برحلة حياتنا منتعرض لمواقف وظروف ومنخوض تجارب، منها الجميل ومنها الحزين أو ربما المؤلم، ومنبدأ بإلقاء اللوم على الآخرين وعلى الظروف والأماكن والكون بأكمله، الأمر اللي بيخلينا نسأل مجموعة من التساؤلات: مين السبب؟ هل أنا أم الظروف أم الحياة ذات نفسها؟ يمكن ما فينا نغير الحياة، لكن يا ترى ما فينا نغير الزاوية اللي مننظر منها للحياة والمواقف والظروف؟ مستمعينا، رح نكون معكم بحلقتنا الأولى لليوم من برنامج بوصلة حياة، لنتعرف سوا على أهم الأسس والقواعد اللي منقدر من خلالها نصنع الحياة السعيدة والسهلة ونخلق واقعنا الجميل بكل حب ويسر. وبسرني بحلقتنا الأولى رحب بضيفي من دمشق، الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك رابعة وأوقات كل المستمعين. ماستر فارس، بداية بحلقتنا الأولى كمدخل للبرنامج، خلينا نتعرف معك على مفهوم التنمية الذاتية. تمام. هلا التنمية الذاتية هي الإنسان وقت يكون عايش في حياته ويكون في عنده هاي الالتزامات وهي الضغوطات اللي اليوم معظم الناس بيعيشوا فيها، الشغل، الأسرة، تطوير الذات. شاب مثلا طلع هلا من الجامعة، من الحياة الجامعية، نزل على أرض العمل بيطور نفسه، صبية عم تشق حياتها وعم تشوف هي وين بهذا المجتمع وشو بدها تعمل وشو بدها تساوي. فكل هاي المتطلبات وكل هاي الحياة اللي نحن عايشين فيها كلياتنا عم نتشارك فيها الوجود، تتطلب مني اني افهم شو هي الادوات، شو هي المعطيات الموجودة عندي حتى اقدر امشي براحة، والا حكون ماشي بتخبط، حكون ماشي بضياع، حلاقي حالي مرة هون مرة هون، واخر شيء حلاقي مرق وقت ومرقت سنين وما لقيت الشيء اللي بيلامس كياني من جوا. تمام. نعم. هيك اليوم نلاقي كثير حالات من الحزن، حالات من الاكتئاب، احيانا تصل حالات من الضياع، حالات من الانفعال اللي بتصير، يعني ضياعات شيء يؤدي الى تراكمات تراكمات تراكمات وبالنهايه ضغط. فالتنميه الذاتيه تجي لحتى تخليني اشوف الخريطه الداخليه تبعي كانسان، شو هي الادوات الموجوده عندي، شو هي الاشياء اللي احيانا بملكها ولكن ما بعرف، يعني انا بكون غافل عنها تماما. كيف اذا عندي مثلا جبت شاشة، يعني فرض شاشة ذكية وعندي ريموت كنترول تبعها، غالبا معظم الناس بهمهم بس الزرين تبع اللي بقلبوا القنوات. تمام. نعم. ولكن قد يكون في كثير فيها ميزات، فيها شغلات كثير رائعة بس ما بيعرفوا، لأنه ما بيعرفوا، فهي موجودة للزار وموجودة الميزات ولكن ما بيعرفوها، ما بيخطر على بالهم أن أصلا هنن بيقدروا يتحكموا فيها 100%. فالتنمية الذاتية بتخليني أشوف شو هي الزار الموجودة بالريموت الخاص فيني. تمام. بتخليني شو هي الأدوات اللي أنا إذا كبست عليها واشتغلت عليها وفعلتها، واو، حلاقي نتيجة كتير رائعة. نعم. حلاقي نقلة كتير حلوة بحياتي. حلو كتير. طب تجيب فكرة التنمية الذاتية. نعم. طب هلأ هون نحن بدنا نتعرف على هدول الزرار داخل كل شخص فينا. مثل ما ذكرت انه نحن بنمتلك قدرات وامكانيات شخصية موجودة، لكن في مين وظفها وفي مين بعده غافل عنها لسبب او لاخر. ربما الظروف تكون هي السبب وهو نسي حاله مع الظروف وما فكر ياخد هذا القرار ويوقف يتطلع هل بقدر اتحكم او لا. كيف ممكن نحن خلينا نتعرف اول شيء عن كيف إمكانية تسخير هالإمكانيات والقدرات لخدمة أنفسنا؟ تماماً. هون بدنا نشوف أول شيء نحن اليوم بهي الحياة شو هي الأدوات الموجودة جوات، مثل ما حكينا قبل شوي شو هي هي الأدوات. تمام. بدي أشوف نفسي، يعني أهم شيء أهم شيء لحتى أقدر أحدد وجهة، بدي أعرف وين أنا. يعني بتعرفي من زمان كانوا هلا في لنا بعض الأماكن تبع الخريطة، بتكوني ماشية بالشارع بتلاقي خريطة بقول لك أنت هنا. تمام. إذا أنت وقفتي على الخريطة وما شفتي حالك أنت وين، ما حدا بده يعرف وين بدك تروحي، صح؟ نفس الشيء هلا مثلا اذا جوجل مابس مثلا خرائط، اي برنامج خرائط، مستحيل حتى تقدري تعرفي وين بدك تروحي وكيف وشلون وشو هي الخطوات. لازم تحدد مكاني، بدك تحددي مكانك. تمام. فلحتى اقدر اتوجه بحياتي بالاتجاه المريح، بالاتجاه اللي انا عم دور عليه وبدي اياه وعم طالب كل اللي حوالي او من جواتي على القليل اذا بدي اياه، بدي احدد مين انا وين انا. طيب حتى نبلش نحدد مين انا وين انا، بدي اشوف شو هي المعطيات اللي عم تلعب بهي الحياه دور لحتى اتطور. يعني نجي نحكي عن الافكار، نجي نحكي عن المشاعر، يعني عم نحكي عن العقل، عم نحكي عن النفس. تمام. عم نحكي عن هذا الجسد. نعم. اللي هو اللي بيرافقني كل حياتي، اللي ساعدني ادي 1 2 3 4 الى اخره. يعني هون الشخص فعلا لازم يوقف يسال نفسه، هو مجموعه من الاشياء، هو مو بس جسد وحتى مو بس صح. روح، هو جمله من الاشياء، كتله من المشاعر. صح صح. واليوم مثلا نقول نحن عقل ونفس وقلب وروح، مو يعني انه هذول كلهم مثلا بنقول الروح هي الاساس، مو يعني انه هذول الاربع البقايا ما لهم اهميه، وانما الروح هي الليدر خلينا نسميها. تمام. او الروح هي المراقب اللي جوا، ولكن هذول الاربعه هم تجليات لهذه الروح الموجودة جواتنا، فكثير مهم أن يفهمهم ويعيشهم، ودور مهم أيضا، ودور مهم جدا طبعا طبعا، كثير كثير مهم بهيك باكتمال التجربة تبعنا، باكتمال الحياة تبعنا. نعم. وأتبلش شوف أنه عندي الأفكار، عندي المشاعر، عندي، خلينا نمسك الأفكار. اليوم الإنسان أتبلش يشوف نفسه أنه هو عقله، يعني أنا العقل، تلاقيه ببلش يفوت بمساحات العقل، بمساحات البحث والمنطق، خليني أقول. مع أنه اليوم يعني شوف وين الفكرة الحلوة بهي القصة، الخمس أشياء هذول، الخمس مكونات، إذا أخذت مكون واحد وملت له بطريقة متطرفة، شو بتصير؟ تصل إلى نهاية مسدودة. نعم. فلذلك بدك تمسكون الخمسة سوا. يعني مثلا إذا قلنا نحن اليوم العقل، تمام، إن المنطق، المنطق بالنهاية قاصر عن إجابة الأسئلة وتنفوق فيها بعمق بعمق بعمق بعمق قاصر. نعم. يعني مثلا اليوم إذا بدنا نقول مين خلق أول، بذرة لما الشجرة، منطقيا ما في جواب، لأنه إذا قلنا البذرة منين إجت الشجرة اللي طلعت البذرة، إذا قلنا الشجرة منين إجت البذرة اللي طلعت الشجرة، تمام؟ يعني فعلا هو الامر على مبدا الطفل الصغير ببلش يسال، بيسال انه مين قبل، يعني هاي التساؤلات بنلاقيها عند الطفل الصغير وبيفاجئنا بتساؤلاته احيانا. صحيح، لهيك اليوم بيقول الطفل هو عبقري صغير، والتعامل معه بيكون مبدا على هذا المبدا. نعم. يعني جاوبه واخذ واعطي معه. فالمنطق بيصمم للنهايه مسدوده اذا كنا معتمدين انه هو الاساس وهو كل شيء. الفكره اني ادرك، الفكره اني ادرك انه هذول المكونات الاربعه هم موجودين لهذه الحياة لحتى يخلوني امشي وأفهم ان هن الادوات. نعم. طول ما انا شايف نفسي بواحد فيهم بشكل متطرف حاتعب. نفس الشيء وقت روح الشعور واتبلش فوت بحالة الشعور، حالة بنحكي النفس نحن، تمام، يعني المشاعر والتقلبات والانفعالات والعاطفية اللي بنسميها انه بالمجتمع شخص عاطفي، يعني في عقلاني في عاطفي حسب هيك التصنيف العام، تمام، فانه هذا الشخص العاطفي، تمام، لا مايل لمشاعره كثير، كمان بنلاقيه تعبان. صحيح، لما تفقد الأمور السيطرة يعني نحن ما بنكون بوضع متوازن 100%. كمان الشخص اللي بيروح باتجاه، خليني أقول، الجسد والاهتمام بالجسد، تمام، بتلاقي بس هم الجسد، بس هم كذا، وبنلاقي اليوم كثير أشخاص أنه الشكل المثالي للجسد والوزن وما بعرف شو، فبتلاقي أخذ هوس هذا الشيء، كمان تعبان نفسيا، تعبان فكريا. صحيح. تمام. فأي حالة عم بأخذها القلب كمان، وأتبلش أتطرف بالأمور، خليني أقول يعني بالإحساس الداخلي تبعي. في أشخاص يفوتوا بحالة الإحساس الداخلي ويرفوا يمسكوها بطريقة، خليني أقول، ما لا متوازنة، كمان توصل لحد التعلق إن صح التعبير. 100%، 100%. يعني بتصير مثلا عنده تخوف من كل شيء، حاسس إنه اليوم مو منيح أطلع من البيت، ما بيطلع، حاسس إنه، عرفت كيف، بيقلب الموضوع لحالة سلبية إذا كان في تطرف. نفس الشيء الأشخاص اللي بيروحوا للروحانية المتطرفة كمان بصيروا بحالة رهبنة بالحياة. نعم. كمان ما عاد أدوا دورهم بالمجتمع. فأي واحد من هدول المكونات نحن مسكناه وطرفنا فيه سوا خلل حتى يكون ماشي على اسم البرنامج بوصل الحياة متوازنة، بيكون عندي توازن من هدول الحالات الخمسة، وأدرك أنه هن الموجودين حتى أستخدمهم، مو لحتى أترك واحد أو همش واحد. صحيح. أو أقول عن واحد أنه هو سيء، لا ما لازم أمشي فيه. الفكرة أكون متوازن ومدرك أنه هن الأدوات. أنا بجوهري اليوم الإنسان وقت يموت شو بياخد معه؟ لا يأخذ معه لا الأفكار ولا المشاعر، يبقى ذكر الطيب فقط. ذكر الطيب فقط، تماما. يعني هاي الأمور نحن نسميها بالمجتمع الأخلاق، نسميها البصمة اللي تاركة مثلا. صحيح. نسميها، طيب هاي الأمور كلها تلامس الجانب الروحي جواتي. فأنا بعرف أن الروح، أوكي، مبدئيا خليني أقول الروح هي الأساس جواتي، هي الجوهر تبعي، وهذول الأربع أدوات هن أدوات بإيدي. مجرد وعي أن الأدوات حبلش أقدر أستخدمهم صح وأقدر أمشي فيهم بطريقة مريحة بحياتي. تماما. طب ماستر، نحن رح نروح لفاصل، من بعدها رح نتعرف معك كيف ممكن نقدر فعلا نتحكم بحياتنا بعد ما نتوازن بهي الأدوات إن شاء الله. ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك، وساعدنا هيمشي سوقك، تماما. متابعين معكم مستمعينا بحلقتنا الأولى من بوصلة حياة ومع الماستر فارس القبيطري. ماستر فارس، عم نحكي عن مكونات كل شخص وإمكانياته وقدراته، وإنه لما منقدر نتوازن نحن من جوا من الداخل منقدر نعيش الحياة اللي بدنا إياها. هذا دليل إنه كل الأمور يعني التحكم بالأساس من الداخل، وللأسف لليوم في ناس بتطلع على برا قبل ما تبدأ من الداخل. لهيك معك نحن رح نحكي أول شيء عن الأفكار والقناعات لأي حد بتأثر بحياتنا. صحيح، في فكرة كثير حلوة ذكرتيها، تحكم من جوا، ولكن هم بينبه لنقطة وهي تتلامس أو يعني تتوافق مع فكرة الأفكار والقناعات. اليوم تحكم داخلي، ولكن أكبر ثغرة ممكن أوعى فيها بهذا الطريق اللي بلش يتحكم بالحياة من برا. تمام، يعني حتى اليوم بمجال التنمية خليني أقول أو هيك الأفكار الإيجابية، وفي أشخاص بفوتوا بفكروا أنهم بدهم يتحكموا بحياتهم. هي فكرة مو اتحكم بحياتي، الفكرة اني اتحكم بالبوصلة الموجودة جواتي. نعم. واتضبط هي البوصلة بطريقة تكون محطوطة خليني اقول بالمعطيات الصح، لحالة حتعطيني الطريق. استعرف كيف هي الحالة، خلينا نسميها كيف اتناغم مع الحياة من خلال تحكم بالبوصلة الداخلية تبعي. نعم. فاتبلش اتحكم فيها، كيف اتحكم فيها؟ بشوف بقى اللي انا اثر باختلال توجه هي البوصلة، يعني خليني ما تعطيني طريق مريح بالنسبة لي. هي الافكار والقناعات اللي حكيتي عنها. طيب شلون يعني الافكار والقناعات اللي بتاثر بحياتي؟ يوم يعني معظمنا بيعرف انه في عندنا اليوم التفكير الواعي اللي بيكون انا مدرك شو عم يصير، مدرك في المعطيات اللي هو بيدخل فيه المنطق، بيدخل فيه السببيه، بيدخل فيه العقلانيه بنسميها. في عندنا التفكير اللاواعي، هو اللي بيخزن المعلومات والمشاعر والذكريات والاحداث والمواقف وبيعمل ربط بيناتها. فاليوم هذا التفكير اللاواعي بياثر جدا على العمليات العقليه الواعيه تبعنا. فبالتالي وقت يكون في عندي قناعات برمجيات موجودة بالعقل اللاواعي، حتخليني اتخذ قرارات واعمل ردات فعل بعقلي الواعي بناء عليها. كيف يعني؟ وضح لنا اكثر. نعم. اليوم العقل اللاواعي اذا كان شخص مثلا عنده توتر من الصوت العالي، يعني مثلا كان هو طفل كان اهله يتخانقوا دائما قدامه ويصير بيناتهم مشاكل كثير قوية، فهو شو يحس بخوف كطفل، نخاف انه بابا وماما عم يتخانقوا وصوت عالي صوت عالي وتتكرر الموقف. شو صار بعقله الباطن؟ صار عنده خوف من الصوت العالي. تمام؟ فلما الصوت كبر هو وصار شد راح عم يحضر مثلا درس الجامعة أو شيء أو محاضرة أو أي شيء، فكان اللي عم يعطي صوته عالي شوي، شو حس فيه هو؟ حيتوتر. وبجوز ما يعرف ليش، يعني مش شرط يكون مدرك إنه هو بسبب كان صغير كانوا يتخانقوا، لكن هذا الموقف تخزن باللاوعي من الصغر. تماما. فشو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه هو بيتوتر وقد ياخذ ردة فعل انفعالية مثلا، قد يعيط أو قد هيك ويوقف ويخانق الى اخره. نعم. فهي البرمجه اللي تخزنت في العقل اللاواعي هي اللي خلت رده الفعل الانفعاليه تطلع. وقت نقيس هذا الشيء على حياتنا بنلاقي قديش هذا الموضوع خطير. يعني اليوم قديش نحن في قرارات بنتخذها بحياتنا، قديش في كلمات بنقولها بنفكر انه هي قلناها منا، يعني طلعت منا من قرار واعي، ولكن هي بسبب تاثير برمجه موجوده. تمام. واليوم هي البرمجه قد تدخل، يعني اليوم بنلاقي مثلا العقل اللاواعي يتأثر حتى إذا كنت عم تابع موزي فيلم مثلا أو مسلسل، ومن هيك وفايت نفسه من دمج بالمسلسل أو الفيلم وتأثيرات وموسيقى ومدشو أحداث، كل برمجة عم تمر بهذا الفيلم عم تفوت بعمق لجواتي. اليوم عم تتابع مسلسل بلاقي قصص فراق وقصص ألم، عم نعيش الدراما وكأنه نحن من أبطال هيدا المسلسل. أيوة 100%. فشو اللي بصير؟ اللي بصير أنه ببلش تتخزن تتخزن تتخزن، فوقت بيجي على حياتي أنا العملية بلاقي الدراما انتقلت لحياتي، بلاقي الفراق صار بحياتي، بلاقي الحزن صار بحياتي. بقول ما عم الحق ما هيك الحياة، بلش شكل فكرة عن الحياة خاطئة، فطبيعي البوصلة الداخلية شو صار فيها؟ اختلت. تمام. هي فكرة كثير مهمة بمجال البرمجيات والقناعات حتى نشوف كيف بدي فرق بين إذا أنا عندي برمجة لما أنا فعلا عم بتصرف من جواتي. نعم. دائما وقت نحن بنقول يعني خليني اختصر المكونات الخمسة بشيئين أساسيين الآن لحتى نفهم هي الفكرة. أنا المادي، يعني أنا الجسد الفيزيك الملموس، وأنا الغير مادي، يعني أنا الروح. حلو؟ هدول قسمين. طول ما أنا المادي وأنا الغير المادي أو الروح منسجمين، بكون أنا إنسان فرحان مبسوط، حاسس بسعادة، حاسس براحة جواتي، حاسس بانطلاق، حاسس بالحياة، بدي أقدم على الحياة. بس حس بالانزعاج أو الخوف أو التوتر أو الألم أو الضياع أو أي نوع من المشاعر بنسميها سلبية، هذا يعني أنه صار في انفصال ما بين روحي وجسدي. ليش؟ لأن الروح بطبيعتها نقية، مفعمة بالحياة، مفعمة بالاندفاع، بدها تجرب، بدها تعيش، بدها تعمل بهذه الحياة. نعم. مجرد ما لقيت أنه هذا الجسد احساس خلينا نقول بفايبريشن او فريكونسيز او ترددات معاكسه لهي الحاله بتبعد. عم نحكي كتشبيه لنفهم المثال. تمام. فوقت تبعد بصير هذا الانزعاج. فكيف بعرف انا انه هي برمجه؟ طول ما انا عم بنزعج معناتها في برمجه جواتي. طول ما عم احس انه في شيء هيك دقر جواتي من الحاله او من الموقف او من الشخص او من الفكره او من اي شيء انطرح امامي، معناتها في عندي برمجه. كيف بعرف اذا عندي رده فعل بناء على برمجه؟ لما دائما كثير اشخاص مثلا قد يكون صار موقف عصب اخذ رده فعل بعد دقيقه دقيقتين قال ليش هيك تصرفت؟ انا ماني هيك، ما حلو اتصرف هيك، ليش هيك عملت؟ بحس حاله فقد السيطره. نعم. هدول الاشخاص اللي بيقول لك انا تعصبت ما تشوف قدامي، هذا معبه من جوا. اذا هون لازم نحن امام اي رده فعل بنتصرفها، امام اي مشاعر سلبيه بانواعها المختلفه، يعني قد تكون خوف او حزن او قلق او غيره او اكتئاب، نسال انفسنا انا ليش شعرت بهي المشاعر؟ لما نعرف نسال صح يمكن رح نرجع نستلم زمام القياده. تماما. وكيف بدي استلم زمام القياده او ليش رح اقدر استلم زمام؟ لانه حبلش ادرك انه مين هذا اللي عم يسال من اجتهاد المشاعر؟ معناتها انا مالي المشاعر. مين هذا اللي عم يسال من اجتهاد الفكره؟ معناتها انا مالي الفكره. فبلش تعطيني وضوح بنفسي بحقيقتي بجوهري بكينونتي. مجرد ما رجعت للكينونه تبعي فكاني فتح روحي للتحكم، حلاقي الازرار كلها قدامي. صحيح. طب هون ماستر، يعني احيانا الظروف والتحديات بتكون اقوى من الشخص. خليني باعتبار ذكرت نقطة جدا مهمة، انه نحن عم نتبرمج من لما منخلق منكون على فطرتنا وعلى سجيتنا ومنكون شيء نقي. تمام. بتبلش البرمجة من الاهل، من المحيط، من الظروف، من الاحداث، عن غير قصد. يعني حتى الاهل بمحبة ببرمجوا الطفل خطأ، وهن ما مدركين انه هذا الطفل عم تتكون شخصيته وتتشكل. وهون منكون لما نكبر أمام شخصية مليانة برمجة، منها سلبي ومنها الإيجابي، لكن الأخطر تكون البرمجة سلبية. كتير أشخاص اليوم منشوفهم بيعتبروا أنه أنا أصلاً ماني محظوظ، أنا أصلاً حياتي هيك، أنا هيك الظروف أقوى مني، التحديات، أنا ما بقدر، أنا ما في أمل، أنا فاشل. كتير منشوفها هاي القصة. نحن كيف ممكن نوقف هاي البرمجة ونبدأ من جديد حتى نحسن نوعية حياتنا؟ بمعنى أنه نفكك هاي البرمجة إن صح التعبير، وإعادة البرمجة إيجابية المناسبة لنا. تماما. كيف حلو سؤالك. حتى أقدر أفكك هي البرمجة بدي أحط كل شيء في مكانه المناسب. شو يعني كل شيء في مكانه المناسب؟ بدي أشوف اليوم أنا في عندي البرمجة اللي تشكلت أمتى من الأهل، مثل ما قلتي بنية طيبة طبعا، يعني أكيد الأهل مو قاصدين إنهم يبرمجوا طفلهم بطريقة سلبية، ولكن هيك الأفكار المنتشرة كانت أو هيك الوعي اللي كان، فطبيعي انتقل للطفل. تمام. فبدي أحط كل شيء بموضوعه، بدي أشوف أنا اليوم هي البرمجة اللي كانت بالماضي. تمام. بالماضي. طيب، وفي عندي شيء اسمه المستقبل اللي انا عم خاف منه ممكن، او عم حس انه مسكر، او حس انه بتلاقي كثير كلمات تطلع هيك انه ما ادري شو حظي، ما ادري شو، بيحطوا لي شغلات سلبيه انه مسكر حظي او شو ما عملت هالحكي هذا. وفي عندي شيء اسمه الحاضر الان. معظم الاشخاص اللي بيكونوا عايشين بهي البرمجه بيكونوا غافلين جدا عن الان، غافلين جدا عن الحاضر. طبعا في كثير تقنيات اليوم بنقرا عنها وبنسمع عنها بالتواصل مع العقل اللاواعي، وكيف بدي غير، كيف بدي ساوي. اليوم ما حفوت هي التقنيات التفصيليه، خليني اعطي الصوره الاجماليه اللي صدقا اذا اللي عم يسمعني فهمها تماما ممكن بلحظه يطلع من البرمجه تماما. فخلينا نحط الامور كلها بموضعها. اليوم البرمجه هي ماضي، حلو، يعني شيء صار بالماضي. طيب، والتخوفات والحزن والالم عم يتشكل جواتي ليش؟ انا حاسس في المستقبل مثل ما انا هلا عايش بالم وبمعاناه وبي. طيب اليوم المستقبل مثل ما انت هلا عايش كشخص عم يقول عن نفسه انه حظه سيء او الحياه تسكر بوشه او الظروف اقوى منه، صح. ليش صح؟ لانه انت هلا هيك، ولكن مو لانه ماضيك هيك، لانه انت هلا هيك. فاذا توصل لمرحله تفهم انه الان هو الذي يتحكم ببكره المستقبل، وليش تضبط الان، حتلاقي فرق كثير كبير. نعم. الماضي والمستقبل، الاشخاص يعني عايشين بالماضي او عايشين بالمستقبل، هنا بالنهايه فقط موجودين وين؟ بتفكير الشخص. ما لهم اي وجود الا بتفكير الشخص. لكن اليوم شخص اذا مثلا كان رايح بده ينتحر، يعني مكتئب لدرجه خلاص الانتحار، عم صار معه وقع مثلا على الطريق خبط راسه فقد الذاكره، في ثاني يوم مفعم بحياته بده يدور مين انا، بدي اعرف مين انا، مين وين اهلي، وين بعرفهم، صح لما لا؟ نعم. طيب معناتها شو يتغير؟ معناتها هو ما له عقله، معناتها هو كان حديث هذه الفكره، هو ما له هيك، بدليل انه ثاني يوم بعد ما صح من الوعى وفقد ذاكرته صار عنده رغبة ثانية. طب مين هذا اللي عنده رغبة؟ مين هذا اللي ما كان عنده رغبة؟ معناتها في شيء أشمل جواتي، معناتها بدي أدور شيء. اليوم الشخص اللي حاسس بالألم أو بالحزن أو بعدم الحظ، معناتها هو ما له هيك حياة، هو حابس نفسه بهي الفكرة، هو مقيد نفسه بهي الفكرة، هو حديث العقل. تمام. فوقت بلش فرق انه الماضي راح واليوم اوقات عم بتاثر بالماضي، سواء كان بشيء صار معي، سواء كان بفقد مريت فيه، سواء كان بصدمه مريت فيها، انا اللي عم جيبه لعندي مو لانه هو موجود. نعم. انا اللي عم فكر وحمله، يعني شبه هو مثل جثه ميته انا حاملها معي وين ما عم روح، بدل ما ادفنها وريح ارتاح انا عم بحملها معي وين ما عم روح، عم بتضايق من ريحتها ومن وزنها و نعم. تمام. وتبلش هي بلش افهم كمان المستقبل هو يا اخي ما اجى ما له موجود. طيب بناء على شو بتواجد؟ بناء على الان. فكل لحظه هي الان، لا في المستقبل ولا في الماضي، لا في بكره ولا في امبارح. وتبلش ركز على الان، بلش استمتع بالان، بلش حب الان، اعمل الشيء اللي بحبه استمتع فيه، حبلش بشكل كثير كبير انسف هذه القناعات الموجوده جواتي. بكل بساطه دائما نقول الفكره الايجابيه اقوى بكثير من الفكره السلبيه، لكن الفكره السلبيه اسرع التحقق. يعني بنلاحظه اليوم مجرد فكرنا فكره سلبيه بنشوف واقعنا فورا انخلق سلبي، بينما الفكره الايجابيه بنحس احيانا انه انا وهون يمكن دور المقاومه خطا، انه عم بقنع حالي اني انا منيح، عم لاقي انه لا انا ماني منيح. هلا في شيء كثير مهم بهي النقطه اليوم، مو الفكره السلبيه هي الاقوى، الفكره الايجابيه اقوى، الفكره السلبيه قوتها تستمد منك. يعني اليوم الانسان وقت يبلش يعني شوف كيف انسان نقول مكتئب حلو فايت طول سنين بحاله سلبيه، مجرد ما مثلا سمع شيء او قرا شيء او قعد مع شخص عم يحكي مع طريقه ممكن بنفس اللحظه يتغير شعوره جوا، بحس حاله فعلا حلق وطار وعاش عالم ثاني جواته. بينما جيبي انسان ايجابي وجيبي انسان سلبي حاكي ساعه وساعتين وثلاثه بيقدر يخليه يطلع من ايجابيته بسهوله؟ تمام. الفكره الايجابيه اقوى، وانما الفكره السلبيه تاخذ قوتها من الشخص، بدليل وقت اجى حدا حكى معه الفكره الايجابيه وضح له اياها واعطاه صوره واعطاه هيكليه حيلاقي نفسه مرتاح كثير. نعم. تمام. يعني انا في كثير اشخاص يحاكوني بيكون عندهم حالات سلبيه وحالات اكتئاب، تمام، مجرد بس اني بوضح لهم الصوره بلش بوضح لهم البوصله، صدقا بتفرق حياتهم كثير. صحيح. يعني بصير عندهم منظور ثاني، فبصير عندهم مشاعر اخرى. فاليوم لحتى اقدر اطلع من هذه البرمجيات واقدر اطلع من هذه الحالات، بكل بساطه خليني احط كل الامور بموضوعها وركز على الان. اذا التركيز على الان يعني هون فينا نقول انه ما في نهايه. يعني احيانا بنشوف الشخص محبط، خلص انا انتهت هون كل الفرص، انتهت الدنيا تسكرت بوشي، بنقول انه لا، نحن باي لحظه بنقدر نبدا من جديد، بنقدر نوقف على بدايه طريق جديد. برجع بأكد هو حديث هذه الفكرة تماما مثل المثال حكيته لوضح هاي النقطة. نعم. إذا كان ينتحر وأتفقد الذاكرة فثاني يوم مفعم بالحياة بيعرف مين هو. يعني بس هون بدنا نفقل المستمعين ونقول لهم ما تنطروا حتى تصابوا بفقدان ذاكرة أو بحادث حتى. أكيد طبعا طبعا، هي الفكرة نفهم أنه هي فقط فكرة مؤثرة علي، مو أنه هي الحياة كلها. نعم. تفكرت بزرد موعد أنه هي فكرة، صار عندي احتمالات أكبر، انفتحت على احتمالات أكبر، طبعا شوف الصورة أوسع، بصير فيني اختار، والخيار هو قوة. نعم، والخيار بإيدنا 100%. لكن هون كمان يعني أنت عم تحكي ماستر، والحديث ممتع معك ومفيد جدا، وبتمنى أكيد يوصل للمستمعين، يعني كل حدا يفهمها صح، يعرف يعيشها صح. بتتكرر أحيانا أحداث بحياتنا ونحن بنقول أنه يعني طب أنا حاولت أنا عملت، لكن عم ترجع الأحداث، ترجع من أول وجديد. هون كيف بدنا نفهم القصة؟ هون بدنا نشوف أنه انا حاولت انا عملت، شوفي ما بيهم السلوك الخارجي، يعني كل انسان بيعرف هو، يعني كل انسان على نفسه بصيره بيعرف هو شلون من جوا. نعم. يعني في اشخاص بيقولوا لك مثلا بيجي حدا بيقول لك انه انا عندي مشكله مع هذا فلان، شخص من محيطه او من قرايبينه او من رفقاته، انه على طول بيعاملني بطريقه سلبيه وعلى طول بحسه هيك بس بده يأذيني بس بده يستفزني، مع انه انا كثير منيح معه، مع انه انا كثير بحترمه، مع انه بس تعال شوفي من جوا، بس هيك منك شي جوا بيقول لك ايه اصلا هو بكرهه ما بدي اعمل صدق حتى يختفي من حياتي مدري شو. فالسلوك الخارجي يختلف عن الشعور، والشعور الداخلي هو الاساس، لانه الطاقه بتوصل. يعني اليوم قد ما كان حدا عم يبتسم بوشك، اذا هو من جوا رافضك حتوصلك هي الطاقه، حتى لو كان من برا عم يبتسم واخر اخر رواق خلينا نقول. تمام. نفس الشيء خلينا اسقطها على حياتي. اليوم انا اذا بدي روح اعمل تغيير، تمام، هذا التغيير بده يكون حقيقي من جوا. مثل مبدا اليوم نلاقي اشخاص بيقولوا لك انه والله على طول نحن نتوكل على الله، بتلاقي حياته فايته بالحياه. طيب ليش؟ مع انه بنعرف نحن الانسان اذا توكل على الله، الله يعني بيغني بيعطيه بيرزقه. طيب ليش ما عم يرزقه؟ لانه هذا توكل لساني وليس توكل قلبي. في فرق بما انا قلت توكلت على الله، او يلا انا صرت ايجابي، او يلا بدي ابتسم، يلا بدي اعيش. لهيك شويه اول فكره وقت حكينا كثير مهمه، الحياه لا تستطيع السيطره عليها، نحن اللي بنقدر نسيطر على حياتنا، على حياة، على مو على الحياة، بسيطر على نفسي جوا البوصلة تبعي بحددها بوجهها صح، لحادث متناغم مع الحياة، ماشي مع تيار التناغم، تيار الفطرة الطبيعي. صحيح. فأنا ما بدي روح أعمل جهد أنه أنا اليوم بدي صير إيجابي، أنا اليوم يعني أشوف كيف بتصير القصة، بدي صير إيجابي، بدي ابتسم، بدي ما أعرف شو، بدي ما أعرف شو، شو عم ساوي أنا؟ عم بكبت الشعور جوا، عم برسم صورة برا. لا، خلي هذا الشعور يطلع، خليني أحكي فكرة هيك مهمة. اليوم بالنسبة ل يعني خلينا نقول كلمة السلبية والإيجابية هنا الاثنين مهمين على فكرة، مهمين بحياتنا. يعني لو لم يكن عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، تماما تورث الأشياء. فاليوم الأشياء اللي نسميها نحن سلبية هي أشياء جميلة. يعني مرة هيك حدا كان عم يحكي معي فاتي حالة سلبية كذا، فكان عم يقول لي إنه أنا اليوم بدي حارب شخصيتي القديمة. قلت له لا، ليش بدك تحارب؟ بالعكس، بدي أتقبلها وسامحها كمان 100%. شخصيتك القديمة بالعكس بدك تقبلها وتتشكرها، لأنه لولاها ما كنت عم تسمع هذا الكلام وما كنت تعلمت. صح، 100%. فاليوم بدنا نطلع من فكرة إنه أنا بدي أغير، كأنه أنا يعني هذا شيء طبيعي وأنا مريت فيه، ما بلشت بهذا الطريق، وأنا اليوم إنسان كنت فكرت بطريقة سلبية، هلا صرت إيجابي، هلا مستحيل أتضايق، هلا بعدين اكتشفت إنه لا، الفكرة هي التقبل، الفكرة هي مباركة هي المشاعر. حتى لو تضايقت أنا بتضايق وبعرف إنه بعد منها في شيء حلو، وهي المضايقة هي فترة قصيرة ضرورية حتى تخليني أحس بمعنى الأشياء، وإلا كانت الحياة مملة جدا إذا كلها إيجابية وكلها سعادة وكلها بشكل مطلق. يعني عم بحكي هي الحالة اللي بتضل موجودة احنا بحكم بشريتنا، بحكم وجودنا بهذا العالم المتناقض، في الأبيض والأسود، في الإيجابي والسلبي. طبيعي انه ببعض الحالات السلبية، ولكن شو بيفرق؟ بيفرق بين شخص عايش معظم حياته سلبيات، بين شخص بيضل معه شغلات بسيطة أصلا بتكون دافع له وتكون سبب بنقلة بتصير بحياته. قد تكون نقلة نوعية والنقلة الأهم بحياته. 100%. فاليوم أنا لحتى ما فوت بهي الدوامة اللي حكيت عنها أنت قبل شوي، طبعا أنا عملت وزاز ورديت ورجعت، كون أنا عم بخلق مقاومة بهي الحالة، كون أنا عم بخلق صورة وعم بكبر شعور. لا، أنا بدي أطلع هذا الشعور، بدي أتقبله، بدي أشكره، بدي أحبه، لأنه خلاني أتطور، خلاني أتوسع. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعلا أعرف أنه كل شيء خير. يا سلام. وكمان في نقطة، يعني فعلا مثل ما ذكرت انه لما منعيش العتمة رح يكون في حلاوة ومتعة بالنور اكتر واكتر. يعني نحن فينا نقول فكرة انه واقعنا، حياتنا والاشخاص الموجودة فيها هو بيعطينا مؤشر على نوعية افكارنا ومشاعرنا وكيف شكل الداخل عنا. بالختام نحن بدنا نقول لمستمعنا الغالي على قلبنا، هل انت مستعد لتغيير حياتك نحو الافضل؟ اذا خذ القرار وابدأ بنفسك اولا. شو رأيك باستر؟ 100%. ابدأ بنفسك، وأنا أخليك تذكر أنه الواقع اللي عايش فيه هو وقوع ما في داخلك، هو تجليات هذه البوصلة الداخلية لجواتك. كيف موجهة حتطلع لك نتائج برا. فأي نتائج تطلع برا من أشخاص مستفزين أو مواقف مزعجة أو أشياء حلوة وأشخاص حلوين ومريحين وعم يساعدوك، فتأكد أنه الانعكاس للشيء لجواتك، وخذ هذا المؤشر وامشي على أساسه. نحن كثير بدنا نشكرك كل المحبة والامتنان لضيفي من دمشق الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا لك. شكرا كثير لك رابعة، وشكرا لكل المستمعين، وإن شاء الله يا رب يستفيدوا ويعملوا نخلة نوعية بحياتهم. إن شاء الله يا رب. ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك، شو تغيروا ناسك، بتضلي وفيكي من ضل عشق وغرام الكل منك ما رح منفل حبك خلص الكلام يا أرض السلام معلش لك الله والملايكة حراسك هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحرق هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا ويمر بطيفها وتسكن الأحلام جميلة محبها واسمها شآم ويمر بطيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شآم